الحمد لله نحمده على النعم الغامرة حمدا يعيد قفار القلوب عامرة، ونقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وعلى آله أولي المناقب الفاخرة وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستعداد للفتن قبل نزولها بالتسلح بالعلم والبصيرة مع العمل والاجتهاد والاستعداد ليوم المعاد، عسى أن تنتبه عن الذنوب وتلين القلوب ونستيقظ من الغفلة ونغتنم المهلة قبل المباغتة والفجأة. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كونا وقدرا، ولا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعني أخبر. ومن ثم أولى الشرع الشريف قضية الفتن قدرا عظيما من الاهتمام، وحفلت دواوين السنة بالنصوص التي تحذر منها، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو باب الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من أعطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والمقصود بالتشبيه هنا الكثرة والعموم، المطر إذا نزل يكون كثيرا من حيث قطراته، وأيضا شاملا فالفتن تكون كثيرة، ثم إنها تعم الناس لا تختص بها طائفة. وهذا إشارة إلى الفتن التي حصلت فيما بعد كواقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فالفتن من الأمور الكونية القدرية التي هي واقعة لا محالة كونا وقدرا، وبما أنها واقعة لا محالة فلا بد أن نتبصر بها ونستعد لها ونحذر منها، بل يجب كلما مر الزمان أن يزداد الحذر من الفتن في عصرنا، لأننا بمرور الزمان قطعا نصير أقرب إلى أشراط الساعة مما كان عليه المسلمون منذ يعني 14 قرنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي وصبر. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فالفتن لا تنتهي. وبعض الناس تصور فيما يتعلق بواقعنا المعاصر الآن أنه مجرد أنزل حكم الكابوس وظلم حسني مبارك وعصاباته، إذن لابد أن نستقبل حياة مليئة بالورود والبهجة والسعادة ونحصل كل ما نصب إليه، في حين أن الفتن كما ذكرنا لا تتوقف أبدا، لكن قد تتنوع أشكالها وألوانها. ربما تكون فتنة الرخاء أشد وأعمق أثرا أو أسوأ أثرا من فتن البلاء، وهذا ما نلمسه بالذات في الظروف التي نعيشها الآن. الفتن لا زالت تموج كقطع الليل يعني المظلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يرقق بعضها بعضا يعني تكون هناك فتنة ثم تليها فتنة أخرى. الفتنة الأولى الإنسان يقول هذه أفظع فتنة وأصعب فتنة، ثم إذا بالفتنة التي بعدها تجعل ما فاتت رقيقة بالنسبة لها، لأن التالية تكون أسوأ وأشد. فيرقق بعضها بعضا يعني تكون الفتنة التالية أشد من السابقة. ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فمن مظاهر كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة لأنه أمة التوحيد، فليس لها أو عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها جعل في الدنيا بأيديها. الفتن التي تكون بين المسلمين هذا هو العذاب، أو حظ هذه الأمة من العذاب، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. في رواية: إن هذه الأمة أمة مرحومة لا عذاب عليها إلا ما عذبت به أنفسها. قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما كان يوم النهر عذاب. طبعا هذا عن من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أما كان يوم النهر عذاب، أما كان يوم الجمل عذاب، أما كان يوم صفين عذاب. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحذر من الشر والفتن هو في حد ذاته باب من أبواب الخير، وهذه الخطة هي التي اعتمدها حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في حديثه المشهور: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالوقاية خير من العلاج، والدفع أسهل من الرفع. يعني يمكن واحد يدفع سيارة لكن يمكن أن يرفعها، فكذلك البلاء يمكن أن تأخذ بأسباب اتقائه، أما إذا وقع فيكون أشد وأثقل. وأحيانا تكون الوقاية هي العلاج في حد ذاته، والخبرة الإنسان بالظلام تعطيه قدرة على التمييز بين النور وبين الظلمات، وتعصم الإنسان من أن يتورط فيه، فبضدها تتميز الأشياء. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن يهدم الإسلام حجرا حجرا من جهل عادات الجاهلية، لأنه سيتورط في أفعال الجاهلية دون أن يعرف أنها يعني جاهلية، لأنه لم ير الجاهلية من قبل. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ثم إن للفتن خصائص وطبائع إذا استبصر الإنسان بها استطاع أن ينجو منها ويسلم. من أخطر طبائع الفتن أنها تتزين للناس في مبادئها، بدايتها تكون مغرية تستدرج الإنسان إلى الخوض فيها بحجة أن هذا من نصرة الدين، أو أن هذا غير على الدين، أو أن هذا يعني أمر بحق أو نهي عن باطل، كما رأينا مرارا وتكرارا في يعني هذا النوع من الفتن، خاصة ما يكون بين الكيانات الإسلامية والجماعات الإسلامية. فلابد أن، لأن لو باطل محض فإنه سينفضح، لكن الشيطان يلبس الباطل ثوب الحق حتى يسهل تورط الناس وحتى يغريهم بها. قال خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. الأبيات هي من شعر إمرئ القيس. كان السلف يحبون أن يحفظوا هذه الأبيات ويسترجعوها ويستدلوا بها أو يستشهدوا بها إذا وقعت الفتن. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وكان خلف ابن حوشب يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. وقال ما ابن حزم رحمه الله تعالى: نوار الفتنة لا يعقد، نوار الفتنة لا يعقد. والمقصود بالنوار الفتنة الزهر، الزهر يقال عقد الزهر إذا تضامت أجزاؤه فصار زهرا. فكلمة نوار الفتنة لا يعقد يعني هذا إشارة إلى أن للفتنة مظهرا خاضعا في بدايتها حتى يستحسن الناس صورتها ويعقدوا الآمال عليها، لكن سرعان ما تموت وتتلاشى مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح وقبل أن تعطي ثمرتها. فبذلك الفتن مباديها تكون مغرية وتثير حماس الناس وتجذبهم وتحثهم على الخوض فيها. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة تعرج فيها علو عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. يعني انظر إلى كيف أن الخمر تغطي العقل وتذهب بالعقل، الفتنة أشد أثرا في العقل وزواله من الخمر نفسها. ما الخمر صرفا محضا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. إذن من خصائص الفتنة أيضا أنها تذهب بعقول الرجال وتستفز الناس ببداءاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. هل ما يحصل مثل هذا النوع من القتل بهذه السهولة؟ هل الناس يكون معها عقول؟ ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يعني أراذل، أراذل مثل الغبار الخفيف المنبث، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها ولم نصب منها دما ولا مالا. يعني لا يكون الإنسان عنصرا فعالا في هذه الفتن والنجاة أن يخرج منها كما دخل، لأن في الغالب الفتن محدش بيطلع كسبان، لكن اللي يطلع يعني حاله بعدها مثل ما كان حاله قبلها فهذا هو يعني الفائز. يقول رضي الله تعالى عنه وهو حذيفة رضي الله عنه يقول وهو يعطينا محكا يستطيع الإنسان به أن يقيس مدى تأثره بالفتن. يقول: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. يعني استحلال الحرام أو تحريم الحلال، هذا مظهر من مظاهر الفتنة. طبعا ما لم يكن هذا ناشئا عن إيه؟ تغير الرأي نتيجة زيادة علم أو فقه. والفتنة إذا جففت منابعها وسدت ذرائعها وحسمت مادة أوائلها وأخذ على أيدي سفهائها ولم يلتفت لقولهم ما أردنا إلا الخير إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا كلام ينبغي ألا يخدعك، لأن هذا هو تزين الفتنة حتى تستدرج الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا به، وفي رواية: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فأخذ يعني أحدهم فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا جميعا. ومن ثم كان النعمان بن بشير راوي هذا الحديث، إذا سرد هذا الحديث كان يقدم قبله عبارة يقول: يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم، فإذا سرد الحديث عاد فقال: خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. فكم من مخلص جاهل يسلك سبيل صاحب الفأس ويفعل نفس هذا الفعل في سفينة الدعوة، ذلك اللي في السفينة يحمل فأسا وصاحبنا يحمل اللسان الذي ربما يكون أثره في الفتن أشد وقعا من وقع يعني السيف، يهدم ويشكك ويفبط ويفرق، كل ذلك بدعاوى حسن النية والنقد الذاتي، فهو يجهل أن القانون على السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيرها، فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه بل على الشروع فيه بل على توجيه النية إليه، فلا حرية هنا في عمل يفسد السفينة ما دامت ملججة في بحرها سائرة إلى غايتها. فكلمة الخرق داخل السفينة لا تحمل معناها الأرضي بل معناها البحري، فالخرق في السفينة فأصغر خرق ليس له معنى إلا أوسع قبر بحر في قاع المحيط المظلم لو ترك هذا الخرق الصغير وشأنه. كذلك حسن النية لا يحمل معناه الأخروي الذي يحاسب الله بموجبه عباده، فالإفساد إفساد نفس الشيء حتى ولو كان بنية حسنة. فالطائفة اللي هي في الأسفل التي أرادت أن تخرق السفينة، ما هو الشعور الذي دفعها إلى هذا الفعل؟ رحمة من هم يعني في الأعلى. فهذه هي قصة القواعد الساذجة، عواطف ملتهبة ومشاعر صادقة لكنها كاذبة، ورحمة خالصة لكنها مهلكة، فهم أصحاب الإصلاح المخروق. من طبائع الفتن أنها متى ما وقعت فإنها سرعان ما تتطور وتخرج عن حدود السيطرة، حتى إن الذي أشعلها يعجز عن إطفائها إذا خرجت عن حد السيطرة كسائر الحرائق. قال بعض أشياخ الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بقطع الليل المظلم، يعني حيث لا قمر ولا ضياء، فالذي يمشي في ظلمة الفتنة ويخوض فيها يعني يسري على شفا هلكة، إن لم يكن معه نور يبصر به مواقع قدمه فإنه يزل ويهلك. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. من أجل ذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم نورا نورا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن القرآن الكريم نور ينير البصائر كي تنجو من الفتن. وأيضا القرآن الكريم سماه الله سبحانه وتعالى بصائر: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صح عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. وقال أبو مسعود لحذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة وقعت فحدثني ما سمعته. قال: أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عز وجل. إذن القرآن الكريم هو يعني هو المخرج من الفتن. الوظائف والآداب التي تنجي الإنسان من الفتن كثيرة جدا، لكننا نركز إن شاء الله تعالى الليلة في أهم وسيلة من وسائل النجاة من الفتن وعدم التلوث بأوزارها، ألا وهو وظيفة حفظ المرء لسانه. فلأن في جو الفتن الكلام يعني يكون شهوة كسائر الشهوات التي تستعصي على المقاومة، فشهوة الكلام والخوض والتلذذ باغتياب الآخرين والتلذذ بالتشفي من خصمك مثلا، أو تصديق أي شيء تسمعه ما دام يسير إليه بدون تحر وبدون تثبت. فالواجب على كل مكلف أن يحفظ أو أن يكف لسانه عن كل باطل في جميع الأوقات والأحوال، فما بالك في وقت الفتن وحلول المحن. في وقت الفتن تكثر الأقاويل وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات والأباطيل، وفي هذه الحالة تكون الأذان مستعدة لاستقبال كل ما يقال، لأنه بيتشفى في خصمه حينما يأتيه خبر يعني يسيء إلى خصمه، فإنه يتشفى بقبول هذا بدون أن يعني يتحرى صدق هذا الكلام. فرب كلمة أشد من وقع السيف أيام الفتنة. فالأصل في التعامل وقت الفتن أن يكف المسلمون ألسنتهم عن كل كلمة تزيد من وهج الفتنة، وليعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش الحسنة، لا أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. يعني الإنسان يتوقع كل هذه الأشياء وكل هذه الكبائر يقدر عليها، لكن عند اللسان يعجز عن التحكم في لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، يفري يعني يمزق أعراض الناس بالغيبة والنميمة ونحو ذلك. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحاسب أحدهم نفسه حتى في قوله هذا يوم حار أو هذا يوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، وحاسب على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، إلى مطر، ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. خطورة اللسان ليس فقط في الشهوة الكامنة وراء شهوة الكلام، حب الكلام كشهوة، لكن خطورة اللسان أيضا أو مما يضاعف خطورته أن حركة اللسان هي أيسر حركات الجوارح. يعني أي عضلة في الجسم إذا شغلتها مدة كبيرة تنهك، اللسان ما يتعب. يعني حتى اللي درس تشريح اللسان، اللسان فيه كل أنواع العضلات، عضلات طولية وعضلات عرضية وعضلات مائلة وعضلات دائرية، كل أنواع الألياف العضلية موجودة في عضلة اللسان، بحيث أنه يمكن أن يتحرك مدة طويلة جدا بدون تعب ولا كلل. فهي أيسر الحركات في الجسم وهي أيضا أضرها وأخطرها على العبد. ولذلك جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحذر من هذه الآلة الخطيرة في كل الأوقات عموما وفي زمن الفتن خصوصا. فمما ورد في التحذير من آفات اللسان عموما سؤال معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، اللي هو الملاك القوام والنظام، يعني الشيء الذي يعتمد عليه في كل هذه الأشياء، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا، كف عليك هذا، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. تأمل كلمة حصائد، عارف المنجل في الحصاد بيقطع ويحش يعني إيه الزرع، فنفس الشيء اللسان كحصائد اللسان، يعني أنه بإيه يفري ويقطع ويمزق أعراض الناس ويهلك يعني صاحبه. قال الحافظ ابن رجب هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. يعني لا تسمح لأحد أن يستفزك، أن تخوض في الفتن، أوقفه عند حد، إن أصر اجتنبه وغادره واشتغل بما ينفعك. فالفتن دائما يكون مغرية وجذابة وتستدرج الناس بأثواب من الانتصار للحق والغيرة يعني عليه. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، هي أكثر أشياء تدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام الأجوفان الفم والفرج. طبعا الفم يحمل على تناول الطعام المحرم أو أكل ما فيه شبهة، ممكن الفم أيضا عن طريق الكلام، آفة الآفات كثرة الكلام والخوض الفتن والجدل والكذب والمراء إلى آخره، وممكن الغيبة تكون بالفم بحركات الوجه أو الشفاه أو اللسان، هذه غيبة بالحرق بالعملية وليست بالكلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي لفظ إن العبد لا يتكلم في الكلمة ما يتبين ما فيها، لا يتدبرها قبل أن يتكلم بها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، قال فأخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. طبعا هذا جزء من حديث الاستقامة المعروف، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فما أتقي، يعني ما هو أخطر القوادح في الاستقامة، قلت فما أتقي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أو ما أخوف ما تخاف علي قال هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له، الأصل أن الكلام ضدك، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان معنى تكفر هنا تخضع له وتذل كأنها بتتحايل عليه، في الصباح الجوارح كلها بتاعت الجسم كله تقول اللسان يعني ايه اتق الله فينا لا تهلكنا في هذا اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني ايه تذل له وتخضع، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اطلع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه، فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا أوردني الموارد، يعني هذا هو الذي أهلكني، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان، سلطة اللسان وفساد منطقه وحدته، يعني يتكلم بما لا يبالي. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل غير قل خيرا تغنم أسكت تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم أسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. يعني إنسان البراعة الحقيقية في يعني التحكم في نفسه أن يلزم الصمت بقدر المستطاع، فيجعل الصمت هو الأصل ولا ينتقل عنه إلا إذا ترجحت المصلحة في الكلام. يعني بمعنى أنه حتى لو المصلحة استوت مع المفسدة يبقى السلامة في السكوت، فلا يتكلم إلا إذا كان متأكدا من أنه سيتكلم بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني حتى لو استوت المصلحة المفسدة فيترجح السكوت، فبالك لو ترجحت المفسدة، فلا يتكلم إلا بعدما يزن الكلام أنه أكيد فيه خير. طيب إذا غير متأكد يبقى يصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لم تزل سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه. السقط الخطأ في القول أو الفعل، زي ما كانوا بيعلمونا في موضوعات الإنشاء في الإنجليزي زمان، كان المدرس يقول كل ما هتكتر كلام كل ما احتمالات الخطأ هتكون أكثر وتتمسك عليه. يعني شوف الإنسان كيف لو بيتكلم مكالمة مثلا دولية، الدقيقة سعرها مرتفع جدا، يحاسب في الكلام ولا لا؟ عشان هيدفع فلوس. فإذا يقول عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. ووصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال: كان صلى الله عليه وسلم كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. وسأل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني يخزن، يعني يحبس، يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. يعني إذا كان الإنسان لديه شيء يريد أن يستره على الناس فإنه لا يظهر ما يريد هذا الشخص ستره أو يخفيه عن الناس، حتى لو لم تكن معصية. أي أمور من أمور الخاصة بأي إنسان، فمن احترام خصوصيته ألا يعني يحاول الفضوليون انتهاك هذه الخصوصية. أسرار البيوت، ميزانياته، اشترى إيه، باع إيه، عمل إيه، هذه الأشياء اللي هي تمثل خصوصية ما لم يفشها لك، أو إذا أنست أنه لا يريد إبداءها فيعني لا تخرجه إلى ما يكره. ويريت الحديث ده يعني نكتبه كده ونضعه أمامنا في البيت خط عريض، أو لأنه فعلا مؤثر جدا ما تتذكر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. يعني لا يوجد شيء على وجه الأرض محتاج إلى أن يحبس أطول مدة ممكنة أكثر من اللسان. والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. وعن يزيد ابن أبي حبيب قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. فالمتكلم يبقى متعرض لخطر الوقوع في الفتنة، أما الذي يسكت فإنه إيه؟ أقرب إلى السلامة وإلى الرحمة. وقد قيل: ما ندم حليم ولا ساكت. وقال الفضيل: خصلتان تقصيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وعن سفيان قال: طول الصمت مفتاح العبادة. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: كان يقال كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان تأخذ به علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. مقصود أشد غما إيه؟ من كثرة المعاناة التي يبذلها في مجاهدة نفسه كي يلوذ بالصمت. هذا معنى ليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه، لأن التحكم في اللسان وكفه يحتاج قوة ومجاهدة، فبالتالي يكون في نوع من المشقة عليه كي يجاهد نفسه ليمسك لسانه. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو، فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج، لأن الصمت يحتاج تعلم ومجاهدة. وقال مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. يعني هو في هدف حدده، تارجت كذا، في هدف هو منشن عليه، وبقاله سنين طويلة بيحاول يحققه ومش قادر ينجح في ذلك، ويقول: وسوف أصر على محاولة تحقيقه. يقول مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام: يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت، فبئس الناظر لها أنا. يا رياح، إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول. يعني يوم القيامة ساعة الحساب الناس سوف تغبط أو تحسد حسدا صحيحا، يعني الشخص الذي كان يلوذ بالصمت عن فضول الكلام، ما كان يكثر الكلام ولكن كان يلوذ بالصمت، ساعتها يرى أنه الذي نجا لأنه كان يلوذ بالصمت عن فضول الكلام. وقال طاووس، هذه كلمة أيضا جميلة جدا ومعبرة، بيعتبر أن في الفم ده سجن له باب من لحم وباب من عظم، ويصور لسانه على أنه أسد سبع، لو فتح له الباب سوف يفترسه. يقول طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني، لساني سبع إن أرسلته أكلني. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت، فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان كل قائل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال بعضهم: رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له في ذلك فقال: وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه. وعن أبي بكر بن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلامة وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون، يعني كان السلف يجلسون، فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. كان يعرف أهل الفضل والعقل والحكمة بأنهم هم أطول الناس سكوتا. وعن محارب قال: صحبنا القاسم بن محمد فغلبنا بثلاث، تفوق علينا بثلاثة أشياء: بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله، يعني في إيه؟ طول الصمت. وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 12 سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو. إذا المهمة ليست صعبة، ليست سهلة، تحتاج لجهاد ومثابرة وعدم استسلام. وعن سعيد بن أبي هند قال: وجدت الصمت أشد من الكلام. وعن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. كل هذا ليجاهد نفسه في الكلام. وقال الإمام مورق العجلي: تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. إذن من هذه الآثار يتبين لنا أنه ينبغي أن يكون الأصل في الإنسان هو الصمت، فيكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له. تأمل كلمة كل عموم، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. إذن بعدما تقدم من الأدلة تدل على أنه ينبغي أن يكون الأصل هو الصمت، وطبعا واضح أن الموضوع يحتاج تدريب، وتدريب كان بيأخذ من بعض السلف 40 سنة وبعدهم 10 سنوات وبعدهم يقول قضيت عمري وما استطعت، وهذا من تواضعهم لأنه أكيد في تحسن نسبي لما يكون مدة طويلة، فما بالك نحن يعني نحتاج في مجاهدة اللسان لأديه. إذن هي وظيفة واضح أنها تستمر مع العمر كله لخطورة اللسان كما أسلفنا. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. هذه العبارة السلامة لا يعدلها شيء من العبارات يعني الجامعة، لأن من سلم نجا، فالسلامة هنا قريبة من لفظة إيه؟ لفظة أعظم منها، وهي لفظة العافية، العافية. ولذلك تكون دعوة الرسل على الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وقال الشاعر: وقائلة لي ما لي أراك مجنبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها كفي ملامك واسمعي، فنحن أناس بالسلامة نفرح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا يعني كن متأكدا من رجحان الخير، أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أوصني. فقال: لا تتكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم، كيف إنسان يعيش مع الناس ولا يتكلم؟ لكن الأصل إيه؟ أوصني. قال: لا تتكلم. فقال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال الشافعي رحمه الله: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري. وقال أيضا: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. وقال مرة رجل: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى ابن عمران وقال: استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. وقال أبو بكر ابن محمد ابن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال: أي سكتة فاتتك؟ يعني لو كنت سكتت كان أحسن. أي سكتة فاتتك؟ والله سبحانه وتعالى حينما قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فهذا أمر بالجهاد. ومن سنة الجهاد البداءة بالعدو الأقرب فالأقرب، ولا شك أن أقرب الأعداء إلى الإنسان هي نفسه الأمارة بالسوء. فسنة الجهاد أن يبدأ أولا بمجاهدتها وقمعها، لأنها هي التي تأمر اللسان بالغيبة والنميمة والجدل والمراء والكذب والخوض في الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال أبو حازم: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. يتأكد وجوب حفظ اللسان وقت الفتن لما للسان من أثر في إشعالها وإضرام نيرانها. قد يحسب المغرور أنه إذا كف يده فقد اعتزل الفتن، ولا يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضا، لأن اللسان شغال حصائد يحصد أعراض الناس وقيل والقال ونحو ذلك من هذه الأفات. فهو يحسب أنه لو هو جلس وما راحش شارك في القتال الفتنة أو كذا هو نجا، لأنه لن ينجو حتى يكف لسانه عن الخوض في الفتن. وكم من خائض في الفتن متلوث بها بلسانه وهو يظن أنه ناج منها، وهو من أنشط الساعين فيها المضرمين نارها. ومن ثم قال وهيب بن الورد رحمه الله: وجدت العزلة في اللسان، مش العزلة في الجسد لكن العزلة في كف اللسان. وقال بعض السلف في تفسير العزلة: هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، يعني شخص متهور لا رجاء له في النجاة. لماذا؟ لأنه يفكر بسيفه، أي موقف حله في السيف، أي شبهة بالسيف على طول. فإذا الفتن وكلت بثلاث، يعني أشد الناس وقوعا في فتن ثلاث: الحد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها. هل ذا صاحب سيف أم ليس صاحب سيف؟ الأول صاحب سيف حديدي، لكن ده صاحب سيف بإيه؟ بلسانه. الخطيب الذي يدعو إليها وبالسيد، يعني الشريف. لماذا؟ لأن الفتنة امتحان له، يمتحن بها. فأما هذان فتبتحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما ذكرت عنده الفتن وسئل أي أهل ذلك الزمان شر، قال: كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. يعني أكثر اثنين يخشى منهم عليهم من الفتن كل خطيب مسقع، بالسين أو الصاد، يعني البليغ، خطيب البليغ الذي لا يتتعتع ولكنه فصيح ينطلق في الكلام. لأن الخطيب اللي عنده موهبة الخطابة لو لم يلجم لسانه فإنه سوف يحرض على الفتنة بلسانه. أما الآخر اللي هو كل راكب موضع فارس ومعه سيفه، فهذا يعني أيضا فيه شر سيفه، وهذا فيه شر لسانه. والموضع اللي هو يسرع في الفتن ويخوض فيها. وهناك نصوص تجسد لنا خطورة وقع اللسان في الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تستوعبهم هلاكا، تهلك أعدادا كبيرة من العرب، أو تستنظف العرب يعني تطهرهم من الأراذل وأهل الفتن. تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، قتلاها في النار، يعني لأنهم يأتون بالأشياء التي تقعهم في النار. اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف. طبعا المقصود هنا يعني إيه؟ وقع اللسان أو طعن اللسان أشد من وقع السيف. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتن أو ذكرت عنده، قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله، يعني يضمن الله له الثواب ويعني النجاة. لأن الفتن من مما ينجي منها الاعتزال، لأن الاعتزال أعظم إجراء وقائي، أن كثرة المخالطة بتكون دايما في مخاطرة الوقوع في آفات يعني اللسان. لكن إنسان إذا اعتزل مش بيعتزل فقط بنية أنه يتجنب شر الناس، لكن يعتزل بنية أن يكف شره هو عن الآخرين، عن إخوانه المؤمنين. ولذلك في الحديث في أفضل الأعمال بعد الجهاد: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. يعني لازم تكون النية المقدمة هي أن يحمي الناس من شر نفسه، مش يتكبر على الناس وأن هم كلهم هم اللي سيئين وهو ضحية. لا، لازم ينوي أساسا بالعزلة إيه؟ أن يكف شره عن الناس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. وقال الشقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. وقال عبد الله بن داود: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. وعن زياد بن حدير قال: لو وددت أني في حيز من حديد ومعي ما يصلحني، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى. وهناك نماذج رائعة جدا في السلف الصالح كيف أنهم كانوا يتورعون عن آفات اللسان لا سيما وقت الفتن. يقول أياس ابن معاوية ابن قرة: كان أفضلهم عندهم، يعني الصحابة، كان الشخص الأفضل فيما بينهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وعن طارق بن شهاب قال: كان بين خالد وسعد رضي الله تعالى عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال له: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وسمع عمار ابن ياسر رضي الله عنه رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال له: أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية: أغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النهاردة الإنسان يعني شعر بسعادة غامرة أن فخامة الرئيس محمد مرسي حفظه الله وهو في عقر الروافد قاتلهم الله وعلى رؤوس الأشهاد افتتح يعني خطابه الرائع بالترضي عن الصحابة وبالذات الخلفاء الأربعة بالاسم رضي الله عنهم أجمعين، وترضى عن جميع الصحابة، قالوا الصحابة أجمعين، لأن هذا فيه أقوى رد على هؤلاء المجرمين الرافضة قاتلهم الله. وزارة الخارجية الإيرانية بتستنكر الخطاب الطائفي للرئيس محمد مرسي، تسميه خطاب طائفي، طائفي علشان يتعمد ذكر الصحابة بالخير رضي الله عنه. فتبا لهؤلاء الرافضة، ويعني نسأل الله أن يقي المسلمين شرهم. ويعني وبعدين لما جم يزيعوا الخطبة بعد كده في التلفزيون الإيراني شالوا أسامي الصحابة عشان أش فيه تردي على الصحابة، دين الحقد والخرافة، يعني أعمدة الدين عندهم السب واللعن وكراهية خير أمة خيرة الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتعمد المترجم على الهوى أنه يترجم الخطاب وحرف فيه رسميا، يعني كذب، الكذب يجري في دمهم، أكذب خلق الله الرسول. تعمد أن يحذف العبارات التردي عن الصحابة، تعمد أن يحذف الكلام عن سوريا ووضع مكانها البحرين، وإن من الثورات العربية في مصر وليبيا وتونس والبحرين، فهذه أضافها الكذاب للتزوير. فهذه يعني تلك يعني إيه سجية فيهم غير محدثة، هذا طبعهم الكذب. فنسأل الله أن يكفي المسلمين سر هؤلاء الرافضة. يعني هو الحقيقة موقف رائع جدا وتاريخي، وهو عبارة عن رسالة طمأنة اطمئنوا، نحن يعني عندنا وعي بعقيدة هؤلاء الضالين وبانحرافهم وفسادهم، فأنا في عقر دارهم يعني إيه أرفع عاقرتي بالترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سمع عمار رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقاله: أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية: أغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ثابت البناني إن مطرف بن عبد الله قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. الفتنة استمرت يعني 9 أو 7 سنين ضبط نفسه بحيث أنه لا ما أخبرت فيها بخبر لم يسمح لأحد أن ينقل له أخبار الفتنة ولا استخبرت فيها عن خبر ولم يتحر هو أن يخوض ويسمع أخبار الفتنة. وعن شقيق قال قال لي شريح ما أخبرت ولا استخبرت منذ كانت الفتنة، قلت لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت، لأن كذا أكون مستعدا للقاء الله بدون خوض في الفتن. قال فكيف بما في صدري؟ يقول لا ما تحسبنيش أن أنا نجوت بمجرد أن أنا لا أخبرت ولا استخبرت. فقال له أنا يعني إيه لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت. قال فكيف بما في صدري؟ تلتقي الفئتان إحداهما أحب إلي من الأخرى، يعني برضو بيجاهد نفسه في نزوع قلبه إلى إحدى الطائفتين وإن لم يتكلم. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلى به، فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ كثرة الطعن والنقد على الأئمة، طبعا يقصد نفسه أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. قال دعنا من هذا وأحسن، يعني بلاش تفتح الموضوع ده. قال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال دعنا من هذا وأحسن. قال لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. قال لا أبرأ من الذنب. معاوية رد عليه قال أنا ما أبرئ نفسي، لا أبرأ من الذنب. فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ يعني إشمعنا السيئات قاعدين تعدوها بالعداد واحدة واحدة، إشمعنا السلبيات الناس كلها بتعدها بإتقان شديد؟ فقال لا أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال ما تذكر إلا الذنوب. لا نقول العيوب بس، زي بتقول الجرح والتجريح. فقال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخصمني غلبني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني إلا دعا له رضي الله تعالى عنه. في الحقيقة يعني الكلام أنا شخصيا خايف أخرج عن النصوص التي أتلوها فأخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لكن سأحاول أن أكون حذرا حتى لا أخوض في فتن. لكن يعني موضوع الدكتور مرسي حفظه الله تعالى، مش عارف إحنا متأثرين بالإعلام المغرض الخبيث الذي يتعمد يعني استنزال الرجل عن رتبته. كل اللي بيتكلموا في الإعلام دول، كل الإعلامي عصابات الإعلام كانوا بيضعوا في أفواههم أيام حسن مبارك ويأخذوا على رؤوسهم بإيه؟ يعني الرجل يعني أكرمنا الله برجل حامل لكتاب الله، يعني فنلاحظ بعض الناس أيضا تتكلم عليه بنوع من عدم إنزاله منزلته. يعني ربنا أكرمنا برئيس حافظ حامل لكتاب الله، وعندنا الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فالثلاثة في دكتور مرسي حفظه الله، إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله احترام الحاكم، لأن الحاكم إحنا موضوع الروح التمرد والثورة على الظلمة، لكن لو رجل يحب الشريعة ويحب الدين ويحاول أن يجتهد بقدر استطاعته في تطبيق ما يستطيع، فهذا من نعم الله علينا. إحنا ما أسرع ما نسينا ما كنا فيه من الذل والهوان، لما غمرتنا النعم نسينا ما كنا فيه من البلاء. وحتى داخل الصف الإسلامي هناك من يتكلم بقلة اكتراث وقلة احترام، فمثل هذا يسيء إلى نفسه هو. فالحقيقة يعني الحديث إن من إجلال إكرام ذي الشيبة المسلم، رجل ذو شيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. رئيس بيصلي ويروح يصلي الفجر ويصلي بالجماعة ويخطب، ولا شك لا نشك أنه محب وموالي ومخلص الشريعة الإسلامية، هذا ما في شك. لكن ده عمر بن العزيز نفسه رضي الله عنه، هو سادس خلفاء الراشدين بعد الأربعة والحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني لما ابنه قال له في منكرات وكذا وكذا، قال له معنى، للأسف ما أذكر النص، لكن معناه قال له يا بني إن الناس يعني تعودت على وضع كبر عليه الصغير وشاب عليه الكبير، فلابد من أخذ الناس خطوة خطوة، وأنتم ترون التربص، في تربص في الداخل والخارج، يعني يحد من إمكانية انطلاقه بأن يصلح كل شيء في وقت واحد. فإحنا كنا فين؟ يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، والدعاء من أهم العبادات الآن لمثل هذا الرجل، أن يوفقه الله للبطانة يعني الصالحة، وأن يمكن الدين على يديه. فهذا من تعظيم الله أن تعظم الحاكم العادل الذي يحب الشريعة، والذي يعني وارد أن الموضوع التمكين نسبي مش مطلق، يعني بعض الناس اللي بتقول هو ليس خليفة وليس أمير المؤمنين، أنا أعتقده يقصد بالنسبة للنظر لطرق تعيين الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد، وأنه عين بطريقة ديمقراطية إلى آخره. عملية التمكين عملية نسبية، ممكن واحد يبقى حاكم وغير ممكن، مش شرط الحاكم بالذات في الأوضاع السياسية الحديثة بيكون ممكنا كما هو الوضع في دولة الخلافة، لكن لا شك أن له حقا علينا، ما أحد يماري في مثل هذا، وأن لنا أن نجتمع عليه ونجتهد في يعني تسديده ونصيحته والتعاون معه، هو المخرج لبلادنا مما آلت إليه من الظروف التي لا تخفى على أحد منكم. يعني النجاشي كان ملكا، ملك الحبشة، هل كان ممكنا؟ هل استطاع النجاشي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي الصحابة أن يخرجوا وقال صلوا على أخيكم، هو كان ملكا لكن لم يكن ممكنا بالصورة الكافية أنه يحكم بالإسلام وبالشريعة رغم أنه كان ملكا. والتاريخ يعني حتى هرقل لما أغلق الدسكرة في حمص على القساوسة وكذا، وقال لهم يعني دعاهم إلى أن يعني يستجيبوا لهذا الرسول، فحاصوا حيصة الإيه؟ الوحش أو الوحش، وهاجوا وماجوا، فقال لهم لا أنا كنت بامتحنكم، أنا كنت بختبر ولاءكم لدينكم، فأنتم ثابتون على الدين فسجدوا له. فالشاهد يعني هو فكر أن يعني أن، لكن احيانا الشخص الحاكم حاكم يكون ممكن، يعني عندنا في النماذج مثلا الرئيس عبد السلام عارف، رئيس العراق اللي اسقطت به الطياره رحمه، هذا كان سلفيا وكان من تلامذه الدكتور تقي الدين الهلالي، ولما يعني حكم في العراق ارسل للدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله وقال له تعالى بقى يعني ايه نقيم الدوله السلفيه في العراق، فكان الدكتور له اجتهاد ان لا الأمة لن تتم بهذه الطريقة، فلم يذهب يعني. فالشاهد من الكلام يعني يوجد ناس مخلصين للدين محبين لكن غير مستطيعين سواء في الظروف الداخلية او الخارجية. فأعطي القوس باريها، ومثلا عندنا ضياء الحق في باكستان، ومعروف النهاية ايضا في الطيارة ما حدث معه، فممكن الحاكم يقع تحت ضغط اكراه سواء داخلي او خارجي، شايفين العصابات اللي ماسكة البلد ويقول لك ضد أسلمة الدولة قاتلهم الله، مجاهرة بكراهية الإسلام والحرب على الإسلام. فالأمر يحتاج نوع من السياسة والصبر والحكمة والأخذ بالأسباب في نفس الوقت، والتناصح يعني لا أدافع عن موقف المعين بعيني، لكن أرى فوضى عارمة بلا حدود، كل واحد بيدي نفسه كل الحق في أن يبدي رأيه في كل موقف كأنه هو رئيس الجمهورية، مش رئيس واحد 80 مليون رئيس. محدش عايز يبقى إيه يعني جندي، كله قيادي وموجه. يعني إذا كان هذا كأمر واقع هو موجود في الإعلام الضال المعادي للدين، طب فكيف في داخل الصف الإسلامي توجد أصوات يعني مثبطة وتهدم يعني في كثير من الأحيان؟ الذي نريد أن نقوله يعني في في في حديث البيعة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد آخر الحديث. فالشاهد هنا إيه؟ وألا ننازع الأمر أهله، يعني سيب أهل كل تخصص هم اللي يتكلموا. ظهرت قضية مثلا القرض البنك الدولي، مش كل واحد يتكلم، لا احنا نقول نذهب لأهل الاختصاص في الشريعة الاقتصاد الإسلامي وفي علوم الاقتصاد أيضا في نفس الوقت، زي الدكتور السلوس مثلا أو الأئمة الاقتصاد الكبار الإسلاميين المعروفين وهم موثقون في دينهم ونحسبهم ممن يتقون الله، فيؤخذ بقول هؤلاء. يعني ارجع للمتخصص ولا تبدي رأيا في مجال المفروض محتاج يكون واحد، يعني انت مش في ايدك انك تحدد مثلا المريض الفلاني ده نعمل له عمليه جراحيه ولا لا، ولا نديله الدواء ده ولا لا، ليه؟ مش من حقك لانك مش متخصص. فكل مجالات الحياه الان اصبحت علما وفنا ويحترم فيها التخصص، فالمتخصص في كل مجال المحترم الشريعه والملتزم باحكامها والفقيه بها هو الذي يتكلم في هذا المجال. اما ان كل من هب ودب هذه الفوضى، فهذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أن ينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال رجل التافه يتكلم في أمور العامة. فالناس أصبحت كأنه حق مكتسب في هذه الفوضى التي نعيشها، وكله بيتكلم كله بينتقد وكله بيقول رأيه، ففي حالة تطاحن الحقيقة. نرجع لأهل الاختصاص الذين يجمعون بين علم الشريعة واحترامها وبين يعني أمور الواقع، ونجعل رائدنا هذا الحديث، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. نعم. وعن أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان رضي الله عنهما، وما قولك فيهما؟ فقال هل غيث، يعني أنت جاي من البصرة مسافر عشان تسألني على علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ قال هل غيث، في عندك حاجة تانية؟ قال لا. قال جهزوا الرجل، حضروا له الدب عشان يرجع من حيث أتى في الحال. قال جهزوا الرجل، فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم ابن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. وقال الرياشي رحمه الله لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن لنفسي عن ذنوب بني أمية، لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. لو مشتغل بالسب وتعالى الحجاج وكذا، فيقول له يعني امسك عليك لسانك، مه أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة يوم القيامة، أصغر ذنب أنت عملته هيكون أخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. نختم الكلام بهذه العبارة التي قال بعض العلماء، قال: رب قول يسيل منه دم، كلمة لكن تكون نهايتها إيه؟ إراقة دماء. فشؤم إطلاق اللسان في الفتن لا ينحصر في ولائم السوء التي يسودها الجدل والمراء والغيبة والنميمة، لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة. فالشر مبدأه شرارة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كثير من الفتن تبذر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة، ولا يتوقع أصحابها أن تبلغ ما بلغت، ثم تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، وإذا بها تشتعل وتضطرم رويدا رويدا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتها. فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. خل جنبيك لرامي وامض عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قول ساق آجال فئام وفئام، إنما السالم من ألجم فاه بلجامي. يعني النصوص كثيرة أو الأحداث كثيرة تؤكد هذا المعنى، وهو معنى أن رب قول يسيل منه الدم، تكون كلمة بسيطة ويراها بسيطة لكنها تكون في النهاية سببا لاستحلال يعني الدماء. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على رأسه كساء. المخبر يعني المخبرين، الحمد لله دلوقتي فيش مخبرين، فواحد قاعد من المخبرين وإيه مباحث بقى، فسمع الكلمة، هو واحد بيقول له شكر النعم، فرد عليه قال له رجاء بن حيوة رجل من الصالحين، قال: ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على رأسه كساء. فدخل في الحوار قال له: ولا أمير المؤمنين؟ ولا أمير المؤمنين؟ يعني تقصدك أمير المؤمنين كمان مش بيشكر النعم؟ ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا، وإنما هو رجل من الناس. يعني حجبنا سيرته، وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، اختفى. فقال: أتيتم من صاحب الكساء، راح إيه يبعث تقرير في الحال. فقال: أتيتم من صاحب الكساء، فتوقع إيه اللي هيحصل، يقبضوا عليه وإلى آخره. فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، إن دعيتم فاستحلفتم، إن ده ما حصلش احلفوا. قال: فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل عليه. شرطي جاء وقبض عليه وأخذ وده عند الأمير المؤمنين. فالخليفة بقى بيقول له إيه؟ هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له. يجي ذكر أمير المؤمنين وما تدفعش عنه، ما تقولش كلمة كويسة في حقه. قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة. قيل لكم: ولا أمير المؤمنين؟ فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس، فقلت: لم يكن ذلك. قال: آه الله؟ قلت: آه الله. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي، فضرب 70 صوتا. فخرجت، رجاء بن حيوة خرج من عند الخليفة وهو متلوث بدمه من 70 صوتا. فقال: هذا وأنت رجاء بن حيوة؟ بتكذب وأنت رجاء بن حيوة، الرجل الصالح العالم الكبير. قال: هذا وأنت رجاء بن حيوة كده تتسبب في أن أنا أضرب 70 صوتا وألطخ بالدماء هكذا؟ فقال: هذا وأنت رجاء بن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. إنه كان سيقتلني بهذا، فيقول له: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن، يعني إراقة دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت: احذروا صاحب الكساء. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بلسانه تذهب رأسه، وعثرته برجله تبرى على مهلي. قال آخر: وجرح السيف تدمله فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات الطعان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقال آخر: وجرح السيف يأسوه المداوي، وجرح القول طول الدهر دامي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.